انا مش هقول لحضرتك اتجوزيه او لا، لكن هقول لك اتعلمي بقى من الحياه. انت بتكبري، اتعلمي من الحياه ان الجواز، ان الحب ذلك، وان الحب اهانك، وان الحب، وبعدين الحكاية اللي بتحكيها دي يعني بشعة بشعة. بنات الناس مش لعبة. لكن عايز اقول لك ايه، اتعلمي انك تتجوزي لله، تتجوزي ابتغاء وجه الله. واذا كانت القضية قضية حب يبقى هيعمل معاكي كده تاني وتالت وعاشر ومليون. لكن لو لوجه الله سبحانه وتعالى، لو لوجه الله سبحانه وتعالى، يبقى ان شاء الله هتكوني انسانه سعيده. فالوصيه ايه؟ الوصيه انك لازم تتوبي من العشق، وتعرفي ان العشق ده زي السكر، انت سكرانه، واللي هيغض بصره او هيبطل يسمع عن الانسان اللي بيعشقه او يبطل يتبع اخباره، الطهره اللي هتبطل فيسبوك ومش هيبقى في حياتها فيسبوك، الكلام ده كل ده يطفئ العشق وتبقي انسانة كريمة. وساعتها اتجوزي او اتجوزي غيره، بس مش بانتصار العاشق، وانما بعز الاسلام وكلمة الله. واضح؟ يبقى توبي من العشق واتجوزي زي ما انت عايز، اتجوزي او اتجوزي غيره، ولكن توبي من العشق. مفيش انسان في الدنيا يستحق انك تعيش عشانه وتموتي عشانه وتضيعي اهلك وتذلي نفسك علشانه. ابدا، مفيش انسان يستحق ده.